أرسل سلامي واجمل كلامي للي غراه داخل كياني. أرسل سلامي واجمل كلامي للي غراه داخل كياني. البعد جاير والقلب حيار والعين تبكي تبد السراير. البعد جاير والقلب حيار والعين تبكي تبد السراير. أرسل سلامي واجمل كلامي للي غراه داخل كياني. أرسل سلامي واجمل كلامي للي غراه داخل كياني. طالت سنيني بعدي وأنيني نبضات قلبي صارت حنيني. طالت سنيني بعدي وأنيني نبضات قلبي صارت حنيني. أرسل سلامي واجمل كلامي للي غراه داخل كياني. أرسل سلامي واجمل كلامي للي غراه داخل كياني. داخل ضلوعي تنظر رجوعي بترابي غالي امسح دموعي. داخل ضلوعي تنظر رجوعي بترابي غالي امسح دموعي. أرسل سلامي واجمل كلامي للي غراه داخل كياني. أرسل سلامي واجمل كلامي للي غراه داخل كياني. والناس تسأل وينك يا غالي. والناس تسأل وينك يا غالي. ارجع يا عمري وامسح دموعي. ارجع يا عمري وامسح دموعي. طول غيابك يا أغلى غالي. طول غيابك يا أغلى غالي. طول غيابك يا أغلى غالي. طول غيابك يا أغلى غالي. طول غيابك يا أغلى غالي. طول غيابك يا أغلى غالي. أرسل سلامي واجمل كلامي للي غراه داخل كياني. أرسل سلامي واجمل كلامي للي غراه داخل كياني.